نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الذين يمرون بين يدي المصلين خصوصا في الحرمين حيث لا يمكن الانتظار حتى يصلي الجميع النوافل؟ نعم، المرور بين يدي المصلي لا يجوز، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم فاعله بأنه شيطان، ومعنى كونه شيطانا أنه يفعل فعل الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يقطع صلاة المؤمن أو ينقصها، والمار بين يدي المصلي يفعل هذا. فيجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل في المصلين وألا يمر بين أيديهم، سواء كان ذلك في مسجد في بلده أو في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ليس صحيحا ما يشيع عند الناس أنه يجوز المرور بين يدي المصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن نجد أن بعض أحبابنا هداهم الله يتعمد أن يمر بين يدي المصلي مع قدرته على أن يذهب من مكان آخر، بحجة أنه ليس حراما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد حرمة من بقية المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما قال في المرور بين يدي المصلي إلا وهو في هذا المسجد، ولكن يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي إذا اشتد الزحام وشق على المؤمن البقاء، كما يحدث أحيانا بعد الصلاة المفروضة في هذه الأيام، المسجد مزدحم مزدحم جدا، والناس يقومون يصلون النافلة بعد الصلاة. قد يكون الرجل مثلا مريضا يحتاج أعز الله السامعين إلى دورة المياه أو نحو ذلك، أو عنده شيء يريد أن يذهب إليه، فهنا الذي عليه العلماء أنه لا بأس من المرور، ولا يشرع للمصلي أن يمنع المار بين يديه من المرور لمقام الضرورة والحاجة الشديدة، ليس لأنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التعظيم أكثر، ولكن لمشقة الازدحام، لمشقة الازدحام. ولذا ذكر أهل العلم أنه إذا ازدحم الناس في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج المؤمن إلى الخروج ولا يتمكن من الخروج إلا بالمرور بين يدي المصلين، أنه في هذه الحالة يعفى عن ذلك ولا حرج. فأرجو من الإخوة أن يتدبروا هذا ويتأملوه، لأني أرى من إخواني وأحبابي تساهلا في المرور بين يدي المصلين، ولا سيما في الحرمين، في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام بمكة، فليتنبه لهذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ذكرتم أحسن الله إليكم حكم إدخال العمرة على الحج والعكس، وحكم فسخ الحج، فما هو حكم فسخ العمرة إلى الحج؟ يعني لو أن إنسانا نوى العمرة ثم أراد أن يجعلها حجا فقط، هذا معنى سؤال السائل، لا يدخل عليها الحج فيصبح قارنا، وإنما يريد أن يتخلص من العمرة ليصبح حاجا، فهل له ذلك؟ نقول لا، ليس له أن يفسخ العمرة إلى حج، لأن الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا دخل في العمرة فيجب عليه أن يتمها، ولا يوجد دليل يخرجها من هذا النص. فيبقى أنه يبقى على عمرته. نعم. أحسن الله إليك. يقول: مريض بمرض السكر، نصحني الطبيب بلبس الخفين أثناء الطواف، هل علي شيء؟ أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي أخانا ومرضى المسلمين. الأخ يقول إنه مريض بالسكر ونصحه الطبيب بلبس الخفين وهو محرم خوفا عليه من الجرح أو نحو ذلك، فنقول إنه لا حرج عليه في أن يلبس الخف أو الجورب، يجوز له، ولكن عليه الفدية. يعني يجوز له بمعنى أنه ليس عليه إثم، ولكن عليه الفدية، وهو مخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء ذبح شاة في مكة ووزعها على فقراء مكة، وإن شاء أطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، وإن شاء صام 3 أيام. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما هو ضابط جواز الإنابة بالنسبة لرمي الجمار؟ وهل يجوز للجزارين وكذلك المشرفين الشرعيين الذين يرهقهم العمل جدا أن ينيبوا غيرهم، لا سيما مع بعد المجازر عن الجمار؟ نرجو البيان والتفصيل. ضابط الإنابة في رمي الجمار أن من ضعف عن الرمي لكبر سنه أو مرضه أو ضعف حاله فإن له أن ينيب. رجل كبير في السن يخشى عليه من الزحام، يدب دبيبا وهو يسعى في طاعة الله، ينيب. امرأة حامل أو مرضع لا تجد من يمسك طفلها، تنيب. إنسان مريض يصاب بالدوار في وسط الزحام، ينيب. أما من كان قادرا بنفسه حتى لو كان امرأة فإنه يجب أن يرمي بنفسه. الأخ أشار إلى الجزارين والمشرفين عليهم وهم يعملون بدورات طويلة ويرهقون، نقول هؤلاء لهم حل آخر، وهو أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. يعني لا يلزم أن يأتوا مثلا في اليوم 11، وإنما يأتون في اليوم 12 ويرمون رمي اليومين في يوم يعني واحد. هذا الذي يظهر في شأنهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: جئت للحج ناويا له، فلما وصلت إلى المدينة جاء إلي شخص وقال لي: تحج عن أخي الميت وأعطيك كذا وكذا من المال، فهل إذا حجت لأخيه أخذ أجر الحج أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. يعني أن تقصد أنك جئت تريد الحج، ما نويت الحج حتى الآن، لأن النية كما قلنا هي عقد القلب على الدخول في النسك. أن تريد الحج، كما أن إخواننا الذين معنا يريدون الحج، فنقول: يا أخي، طالما أنك لم تعقد النية فأنت أمير نفسك لازلت، فإذا عرض عليك أن تحج عن فلان أو علان، أو أردت أنت أن تحج عن أمك أو أبيك أو نحو ذلك، وقد حججت عن نفسك قبل، فلك ذلك. لكنك تسأل سؤالا آخر وتقول: هل لي أجر الحج؟ يعني الأخ يريد أن يأخذ الأجرة ويأخذ أجر الحج أيضا. نقول: بارك الله فيك، الحج أجره لمن نويت الحج له، الحج أجره لمن نويت الحج له. نويت الحج لأمك، أجر الحج لأمك. نويت الحج لزيد، أجر الحج لزيد. أما أنت فلك أجر الإحسان، ولك أجر يعني حضور المشاهد مع المسلمين، أما أجر الحج فهو لمن نويت الحج له فقط. نعم. أحسن الله إليك. ولو كان الإنسان لو حج عن غيره لأخذ أجر الحج ويأخذ غيره أجر الحج لحج الناس كلهم عن غيرهم، لأنهم يجمعون بين أجرين. ولا شك أن حج الإنسان عن نفسه أفضل من حجه عن غيره، فالحج إنما يكون أجره لمن وقعت النية له. نعم. أحسن الله إليك. يقول: امرأة أتت من بلدها للحج وهي حامل في شهرين، والآن أسقطت، فماذا تعمل؟ نسأل الله أن يعوضها خيرا. أختنا جاءت إلى الحج وهي حامل، تقول في شهرين والآن أسقطت. نقول القاعدة أنها إذا أسقطت الجنين قبل أن يبلغ 80 يوما فهذا ليس نفاسا، ليس نفاسا، والدم الذي ينزل معها الآن هذا دم مرض ودم فساد وليس دم نفاس، فلا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصوم ولا يمنعها من الحج. لكن نقول: يا أختنا، يجب عليك في كل صلاة إذا دخل وقتها أن تستنجي وتغسل الموضع وتتوضئي وتصلين والحمد لله، ولا يمنعك هذا الدم من الصلاة ولا الصوم ولا الحج. وتستطيعين الطواف، إذا وصلت مكة تتوضئين وتطوفين، ولا يضرك نزول الدم أثناء الطواف لأنك في هذه الحال معذورة. فهذا ينبغي التنبه إليه يا إخوة، لأن كثير من أخواتنا لا يفقهن هذا الأمر. الجنين إذا سقط دون 80 يوما فهذا ليس بنفاس، هذا مرض، إنما يكون النفاس إذا تخلق، ولا يتخلق الجنين إلا بعد إكمال 80 يوما، فإذا كان دون ذلك فليس بنفاس وليس ولا تتعلق به أحكام النفاس. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما هو كيفية تقصير شعر المرأة بعد انتهاء الحج أو العمرة؟ المرأة تقصر شعرها بجمعه، تجمعه ثم تأخذ من مجموعه مقدار أمله، تأخذ شيئا يسيرا من مجموع الشعر. نعم. يقول: أحسن الله إليك. رجل، ها؟ أيوة. هو بالنسبة للرجل إذا كان متمتعا فالأفضل في العمرة أن يقصر ليجعل الحلق للحج، والحلق هو إزالة الشعر بالموسى، بالموس، هذا هو الحلق، وما عداه تقصير بالمكينة بالمقص. وشرط التقصير على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يعمم به شعر الرأس، ما يكفي أن يأخذ شعرة من هنا وشعرة من هنا وشعرة من هنا، الذي تدل عليه الأدلة أنه لا بد من تقصير الرأس كله، فيمر المقص على جميع شعر الرأس. صلى الله عليك. يقول: هل الصور الموجودة اليوم في الملابس والعلب والمأكولات وغيرها تدخل فيما عمت به البلوى؟ وإذا كان لا، هل تدخل الصور الصغيرة في قدر الأصبع أو الأنملة كذلك؟ وما معنى إلا رقما في ثوب؟ الآن كثرت الصور جدا، وأصبح الإنسان لا يكاد يشتري شيئا إلا وفيه الصورة. فنقول إن قاعدة الشريعة تقول إن الشيء إذا عمت البلوى به بحيث يشق على الإنسان أن يتحرز منه يعفى عنه. يعني بمعنى يا إخوة لا يلزم المؤمن الآن كلما اشترى شيئا أن يطمس الصور، لأنه لو فعل هذا لقضى وقته كله يطمس الصور، ولكنه يكره الصور ولا يرتضيها. أما الصور على الألبسة فلا أراها والله أعلم من عموم البلوى، لأنه يمكن للإنسان أن يتحرز منها، لا يلزم أن يشتري لباسا فيه صورة. أما العموم الموجود على المأكولات والعلب التي يشتريها الإنسان أو نحو ذلك فإنه يشق على الإنسان أن يتحرز منها في الجملة، فيكون معفوا عنها إن شاء الله على قاعدة الشريعة في عموم البلوى. لكن إذا أمكن الإنسان أن يشتري سلعة بنفس الجودة ليس فيها صورة فهذا أسلم له. نعم. أحسن الله إليك. يقول: رجل سافر من بلده واعتمر في شهر ذي القعدة ثم سافر إلى المدينة، فهل له أن يعتمر مرة ثانية إذا رجع إلى مكة؟ وما حكم هذه العمرة؟ أخونا يقول جاء من بلده بعمرة فاعتمر ثم جاء إلى المدينة يريد أن يرجع إلى مكة، هل له أن يعتمر عمرة ثانية؟ نقول نعم، له أن يعتمر عمرة ثانية عنه أو عن غيره. ومما أنبه عليه أنه لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام، فإما أن يحرم بعمرة ثانية وإما أن يحرم بالحج، وليس له أن يعود بثيابه إلى مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا الرجل قد جاء إلى الميقات مريدا للحج فيجب عليه أن يحرم، والأرفق بالناس أن يحرموا بعمرة ولا بأس أن تكون ثانية سواء لهم أو لغيرهم. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل عن حدود المسجد النبي، عن حدود مسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أحاطته الحيطان والأبواب في هذه البقعة التي نحن فيها، يعني كل هذا المكان الذي نحن فيه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الساحات اليوم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لها أبوابا وحيطانا تحجزها عن غيرها وتخرجها عن غيرها، فكل هذا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما اتصل بالحيطان والأبواب بهذه البقعة فهو منها ولو بلغ ما بلغ، فهذه التوسعات التي حصلت كلها من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد يا إخوة في الشرع هو ما أحاطته الحيطان والأبواب مقاما للصلاة. فمدام أنه مقام للصلوات الخمس وأحاطته الحيطان والأبواب فهو مسجد، وهذا الذي نحن فيه كذلك. نعم. جزاك الله خيرا. يقول: بالنسبة إلى قراءة القرآن في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هي بالألف قراءة فيما سواه؟ ورد في ذلك أثر ضعيف وذكر بعض العلماء هذا، لكن لا يظهر لي والله أعلم أن التضعيف حاصل لغير الصلاة، أعني أن من قرأ القرآن فهو بأفضل من ألف، من سبح الله فهو أفضل من ألف، من دعا الله فهو أفضل من ألف، لا يظهر لي هذا لعدم قيام الدليل. لكن لا شك أن العبادة في المكان الفاضل أفضل منها في غيره، لا شك أن قراءة القرآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن في مسجد آخر إلا المسجد الحرام، لكن نقول بألف أو أفضل من ألف هذا لا يجوز إلا بدليل، ولا دليل يدل على التحديد. يقول الأخ: نلحظ أن بعض إخواننا يلتفت أثناء صلاته. الالتفات أثناء الصلاة بالقلب أو الجسد نوع من أنواع السرقة ولا ينبغي، لكن هل يبطل الصلاة؟ يقول الفقهاء: إن التفت عن القبلة بالكلية بطلت الصلاة، يعني لو التفت بجسده عن القبلة بالكلية بطلت الصلاة. أما الالتفات يمنة ويسرة إن كان لحاجة فلا حرج فيه. أعطيكم مثال، يعني امرأة عندها صبي وتخاف عليه وتلحظه، يعني تنظر يسارا أو تنظر، هذا لا حرج فيه، وقد ثبت مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان لغير حاجة فهو إما مكروه أو محرم، لكنه لا يبطل الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: إذا أنا كنت في الطواف ثم أقيمت الصلاة وتوقفت عن الطواف وصليت مع الإمام، وبعد الصلاة ماذا أفعل؟ أتم الطواف أو أبدأ من جديد؟ نقول: بارك الله فيك، اضبط مكانك الذي وقفت عنده، فإذا أتممت صلاتك فارجع إلى مكانك وأكمل والحمد لله. فإن شككت في المكان فارجع إلى مكان تتيقن أنك بدأت، يعني قبل المكان الذي وقفت فيه. فإن شككت تماما فابدأ من أول الشوط وأكمل الطواف، هذا هو المشروع. أحسن الله إليك. يقول: ما الدليل على أن من أحرم قبل الميقات أنه مكروه؟ أنا لا أدري هل الأخ يريد أن يكون حراما أو يريد أن يكون مباحا. على كل حال، الدليل على أنه مكروه يكفي أن نقول أنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تريد شيئا آخر؟ يكفي أنه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من الميقات. يعجبك أن تحرم قبله؟ يكفي هذا. أيضا العلماء يقولون: لأن في البقاء حلالا إلى الميقات رخصة أنعم الله بها عليك، والله يحب أن تؤتى رخصه، ولأنك قد تحرج نفسك لو أحرمت قبل الميقات، قد تحتاج إلى شيء بعد أن تكون قد أحرمت، ورفع الحرج مطلوب. ولذا نحن نقول بلا تردد إن الإحرام قبل الميقات مكروه ولا ينبغي، ونعني بالإحرام ما قلناه مرارا، عقد النية. أما التهيؤ والتنظف بابه واسع، تغتسل في الفندق، تتنظف في الفندق، لا إشكال، لكن العبادة التي هي نية الدخول هذه السنة أن تكون في الميقات، وعقدها قبل الميقات مكروه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يصح أن أقول عند الإحرام لبيك اللهم بالعمرة إلى الحج متمتعا؟ يقول: هل أقول وأنا أريد التمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ أقول: نعم، ذكر الفقهاء هذا، لكن الذي يظهر والله أعلم من ظاهر السنة أنه يكفي أن تقول لبيك اللهم عمرة، ما يحتاج أن تقول متمتعا بها إلى الحج، لأنك ما دمت أتيت بالعمرة في أشهر الحج وستحج من عامك فأنت متمتع. فالذي يظهر لي والله أعلم من ظاهر السنة أن يقول لبيك اللهم عمرة، لكن لو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فلا حرج، ذكر هذا الفقهاء، لكن الذي يظهر لي أن ظاهر السنة والله أعلم أن يقول لبيك اللهم عمره بدون شيء آخر. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز لمن وقع له حادث سير وتوفي أن يأخذ أهله ما تدفع لهم شركة التأمين التجاري من دية؟ معلوم يا إخوة أن حادث السير يعد عند فقهائنا من قتل الخطأ، وقتل الخطأ فيه دية، ففي بعض البلدان الدية تدفع من قبل شركات التأمين، والمعلوم أن الأصل في التأمين التجاري التحريم، لأن فيه غررا كبيرا، فقد يدفع الإنسان المال الكثير ولا يأخذ شيئا، وقد يدفع القليل ويأخذ شيئا كثيرا. ولذا الذي عليه الفتوى عند أهل العلم أن التأمين التجاري لا يجوز، لكن إذا كانت الدية لا تدفع إلا من طريق التأمين، فهل نقول للمسلمين اتركوا حقكم ولا تأخذوا حقكم؟ نقول لا، نقول يجوز للمؤمن أن يستوفي حقه فيأخذ الدية ولو كانت من شركات التأمين، وهو لا إثم عليه، وإنما الإثم على الذي اشترك، فهو لا إثم عليه ويستوفي حقه ولله الحمد والمنة ولو كان ذلك من شركات التأمين. نعم. أحسن الله إليك. يقول: من كان بعد ميقات البلد وسيحادي ميقاتا آخر، فمن أين يحرم؟ إذا حاد الميقات الآخر، يعني مثلا إنسان بعد ذي الحليفة وسيمر بالجحفة، لكن الفقهاء ذكروا شيئا، وهو أن من كان يسير مع الحجاج، يعني يمر به الحجاج، يحرم من مكانه حتى يكون محرما مع الحجاج. أما إن كان لا يمر به الحجاج فإنه يحرم من الميقات الذي يحاذيه في الأمام. وأضرب مثالا، الآن هناك منطقة مثلا تسمى اليتمة في طريق الحاج إلى مكة بين ذي الحليفة والجحفة، من أراد الحج من اليتمى فإن المشروع له أن يحرم من مكانه لأن الحجاج يمرون به. أما إن كان على اليمين، يمين طريق الحاج، أو على يسار طريق الحاج، فإنه يحرم إذا حاذ الميقات الذي أمامه. نعم. أحسن الله إليك. يقول: إذا كان المكي سيحج متمتعا، فمن أين يحرم إذا أراد أن يعتمر، وهل عليه هدي؟ يحرم من الحل بالعمرة، وأما الحج فمن مكانه، وليس عليه هدي، فمن كان من أهل مكة ليس عليه هدي، وسنتكلم في هذه المسألة يا إخوة. ويجب أن نتنبه إلى خطأ الفقه الجديد الذي يسير عليه بعض الحجاج، وهو أنهم يقولون إذا بقيت 4 أيام في مكان فأنت من أهله. ولذلك الآن هناك فتوى عجيبة عند الحجاج، يقول: اذهب إلى جدة وانوي الإقامة في جدة 4 أيام، فإذا نويت الإقامة في جدة 4 أيام أصبحت من أهل جدة فتحرم من جدة. هذا غير صحيح. يقولون اذهب إلى مكة وابق فيها 4 أيام تصبح من أهل مكة، ثم أحرم بالعمرة والحج فليس عليك هدي. هذا غير صحيح، لكن المكي وسنبينه إن شاء الله في مسألة مستقلة ليس عليه هدي في التمتع. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل هناك فرق بين من يسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قبله، وبين من يسلم عليه من مكان بعيد؟ الذي يظهر والله أعلم أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ما لم يكن محدثا، يعني ما لم يكن تسليمه بدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد البدعة يقينا، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وجاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني موسى عليه السلام يعني عيسى عليه السلام سيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويرد عليه السلام، وحديث صححه بعض أهل العلم. فهذا هو الفرق فيما يظهر، والله أعلم، أن من سلم سلاما مشروعا على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يرد الله روحه عليه، روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم عليه، ليرد السلام فقط. ونقول السلام المشروع، يعني هذا لا يجعلنا في كل حين نذهب إلى القبر ونسلم نقول حتى يرد علينا النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فإن هذا ليس بمشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يعاود مرة بعد أخرى. نعم، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.